بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الأخوة الإيمان والإسلام نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ رأفت حسين يوسف القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم مدينة الإسكندرية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Thank you. بأبصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو بسم الله الرحمن الرحيم قطوفها دانية كلوا واشربوا بعد المغرب فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف بادانيك قطوف ولسوف يعطيك ربك فتعطى تربى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك Oh, no.